أنصت بكل تواضع وإنصات وإصغاء وتدبر وتأمل لكلام الله جل وعلا. اسمع ربك الذي خلقك فسواك فعدلك وصورك في بطن أمك، اسمع ماذا يقول، واحمد الله أنك تسمع كلامه في الدنيا قبل أن تقف بين يديه يوم القيامة. فما زلنا في فسحة التوبة والرجوع إلى الله والإنابة والأوبة. أعيد قول الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فاتقوا الله تعالى، اتقوا الله ملك الملوك مالك يوم الدين، فإنه المعطي المانع المبدئ المعيد. ثم إني هنا يطيب لي وأتشرف أن أخاطبكم بكلام الله جل وعلا، فإن ربنا تبارك وتعالى قد بين في كتابه الكريم قصص من مضى ممن ملك وفنى، وساق ربنا جل وعلا قصصهم في كتابه لنعتبر بها ونتأملها ونتدبرها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لقد أرسل الله أنبياءه إلى أقوام لهم ملك ولهم نفوذ ولهم عدد ولهم عدة، فجنح كثير من هؤلاء المرسل إليهم جنحوا عن الطريق المستقيم، فرحمة من الله أرسل إليهم رسله يوجهونهم إلى جادة الصواب وصراط الله المستقيم. اسمعوا مثلا قول صالح عليه الصلاة والسلام لقومه مذكرا لهم، ونحن نذكركم أيضا بما ذكرت به تلك الأقوام، لأن الرب واحد ولأن المصير وهو الموت واحد وكلنا إلى الله راجعون. قال صالح عليه الصلاة والسلام لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا تذكير صالح لقومه عليه الصلاة والسلام، ونحن أيضا نذكركم بمقتضى هذه الوصية النبوية: فتذكروا أن جعلكم الله ملوكا من بعد أقوام قد ملكوا الجزيرة قبلكم كانوا فبانوا وأتاهم هادم اللذات ولقوا مصيرهم فهم الآن في القبور بعدما عمروا القصور. ألم يبوئكم ربي في الأرض تتخذون من سهولها القصور الفارهة بل إنكم تنحتون من الجبال أيضا أنواعا من المرافق التي تخدم ملككم، بل واتخذتم من البحار أيضا قصورا. كما يعلم الناس ذلك في جدة وغيرها. إذن ألا تذكرون آلاء الله عليكم؟ ألا ترعوا لوصية الله يوم أن قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين؟ ثم اعلموا أن الناس لهم رب يأخذ بحقوقهم ولو بعد حين. أما سمعتم قول شعيب عليه السلام لقومه ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. نعم يا آل سعود، تأملوا كلام هذا النبي الكريم لقومه الذين عاثوا فسادا في الأرض وبخسوا الناس أشياءهم والذين قعدوا بكل صراط يصدون عن سبيل الله من آمن. وها نحن نراكم اليوم قد سلطتم على هذه الأمة أمة خير البرية عليه الصلاة والسلام، سلطتم عليهم كل من لا خلاق له من رموز الإعلام والإلحاد والحداثة من صحفيين ووزراء ومسؤولين، فأخذوا يصدون الناس عن سبيل الله عن طريق الإعلام من فضائيات وتلفاز ومجلات وجرائد مضلة وغير ذلك الكثير. إن الله عز وجل ليس بغافل عن كل هذا، إنما هو الصراع الذي وعدنا الله به في القرآن بين أهل الحق وأهل الباطل. فاعلموا أنكم ما زلتم في فسحة من أمركم، والذي لا إله غيره إن كل من سعى هذا السعي وسلك هذا الطريق ومات على ذلك ليندمن أشد الندم. ولا تظنوا أن استرهابكم الناس بالقوة والإعلام والعدد والعدة والإرجاف أنه في صالحكم، لا والله، قد صنع ذلك فراعنة قبلكم واستخفوا كثيرا من بني جلدتهم وأقوامهم حتى جاء وعد الله فنصر المستضعفين من المؤمنين وأهلك الظالمين من الملوك والجبابرة والفراعنة أجمعين. ولذلك ماذا قال الله عز وجل عن فرعون وقومه ووزرائه وجنده؟ فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. نعم، استرهاب، قوة تخطف أعين السذج من الناس ممن لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. أما المؤمنون فيعلمون أن ذلك ما هو إلا استدراج من الله عز وجل، سنة الله في من قد خلا ومضى. فربنا قد قال لنا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولذلك أذكركم أيضا في هذا المقام بقول الله عز وجل مصورا علو فرعون وكبرياءه واستعلاءه على المستضعفين من المؤمنين: انصتوا لا إلى كلامي ولكن إلى كلام ربي وربكم، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ولكن يا ترى هل بلغ فرعون مراده بعدما جيش الجيوش واستعطف من استخف بهم من أكثر الناس في زمانه؟ لا، لأن فرعون يريد والله يريد، لكن الحكم لله العلي الكبير. انظر إرادة الله لما أراد فرعون أن يقضي على من سماهم بالشرذمة القليلين، أظهر الله مراده وقضى الله أمره. اسمع مراد الله في كل زمان. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ولذلك نوقن والذي نفسي بيده ليرثن هذه الأرض أصلح عباد الله جل وعلا ليقيموا فيها شرع الله، إن لم تتوبوا أنتم وتنيبوا سنة الله عز وجل في المستضعفين في كل زمان ومكان. اسمع أيضا ماذا صنع الله لضعفاء بني إسرائيل لما صنع فرعون كل ما في جعبته من قوة ومكر كبار، فما أعجز الله لما أراد الله إهلاكه. قال الله عز وجل في سورة الأعراف بعد أن ساق سلسلة من مكر الفراعنة بموسى ومن معه واستهزائهم بالآيات البينات العظيمة، انتهى المطاف بعد سنين طوال بماذا؟ بالانتقام الرباني من فرعون ذلك الزمان. اسمع: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ثم ماذا يا ربي؟ اسمع ما صنع الله للمستضعفين بعد أن أهلك المتكبرين: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الله أكبر. ليس هذا حال فرعون وقومه فقط، بل هو حال جميع الأمم مع أنبيائهم ورسلهم. ولذلك فإن الله عز وجل قد بين أيضا قصة طاغية في زمن موسى عليه الصلاة والسلام كان يجمع المال ويزعم أن هذا المال إنما جاءه بقوته وبجدارته، فقال وهو قارون، فقال إنما أوتيته على علم عندي. ماذا قال الله له؟ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولذلك فإني أنصحكم والذي لا إله غيره من خالص قلبي وكفى بربي شهيدا علي وعليكم، أوصيكم بوصية أوصى بها مؤمن في سالف الزمان قومه، فقال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. متاع، ألم يتولى الملك الملك عبد العزيز وتولى شرق الجزيرة وغربها وشمالها وجنوبها؟ ألم تحتف به المراكب والفوارس والجيوش عن يمنة وعن يسرة من أمامه ومن خلفه؟ ثم ماذا؟ لقد ذهب بعد هذا المتاع الدنيوي الضئيل الزائل، وهو الآن في قبره لا يقف على قبره ولا حارس واحد. ألا تعلمون أن كل واحد منكم سوف يمر بهذا المصير؟ أليست الدنيا متاع زائل ولكن الآخرة هي دار القرار؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذه وصية الناصح، أسأل الله جل وعلا أن تلقى قلبا واعيا وأذنا صاغية. ثم اعلموا أن الموت نهاية كل حي. أما سمعتم قول العظيم جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة؟ أما سمعتم قول الله كل نفس ذائقة الموت؟ ولذلك إنما يصرف العبد عن التفكير في هذا المصير الانشغال بلهو الدنيا ولعبها وفتنها. ولذلك بين عز وجل حال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فماذا قال ربنا؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم هذا كتاب الله بين أيديكم. ثم تذكروا أنه ما ترك ملك من الملوك دين الله عز وجل ونحى أولياء الله وقرب أعداءه إلا كان أوضح دليل على قرب هلاكه وسقوطه وزواله. لا تغضبوا، هذه سنة الله، إنها سنة الخلاق العليم. فاحمدوا الله على رحمة الله الذي يبصركم بسننه قبل وقوعها. ولذلك الذين لا يقومون بدين الله إذا مكنوا مصيرهم الزوال. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. بل إن الله جل وعلا إذا أذن بقرب زوال بلدة ما وزوال ملك ملوك ما سلط مترفيها وأمرهم فنشروا الفسق فيها إيذانا بقرب الزوال وإعلانا ببدء الارتحال. فاسمعوا قبل أن ترتحلوا إلا أن تتوبوا وتعودوا. قال الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي قراءة: دمرنا مترفيها. ولذلك ما نراه منكم من التمادي في الباطل كلما زادت النذر والعقوبات فهذا دليل سوء عليكم ومكروه ينتظركم ما لم تتبعوا وصية الله جل وعلا في كتابه. وإن ربي جل وعلا يعظنا ويعظكم بسنن أقوام من حولنا، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. إذن لم لا ترجعون؟ ألا تعلمون أن الذنوب سبب الهلاك العاجل، كما قال الله تعالى: فأهلكناهم بذنوبهم. أيضا ألا يكفيكم موعظة في أنفسكم ما يرسل الله عليكم من آيات وبلاءات ومحن في كل عام؟ أما سمعتم قول الله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ عجبا والله، مات أبوكم ومات إخوانكم ومات كثير من بنيكم، والمصير لا شك آتيكم، فعلام الانتظار، علام حرب الله ورسوله، علام التقرب للصليب والبعد عن ربنا الحبيب، علام إيذاء أولياء الله وإكرام أعداء الله، علامة تنحية شرع الله وإضلال الناس بغير شرع الله. أهو أمن لمكر الله عز وجل؟ أما سمعتم قول الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ ولذلك فإن الله عز وجل يرسل لأهل القرى من النذر قبل العذاب، فإذا لم يعتبروا ولم يتعظوا ولم يؤمنوا ولم يتقوا أرسل إليهم عذابه العظيم البئيس. نسأل الله جل وعلا أن يعادينا وجميع إخواننا من بلائه وعذابه. ولذلك يقول الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.